الهامة جدا، لأن الأمة الإسلامية أصبحت غير مستقرة وغير آمنة، وتهدد بالتدمير والتشريد والتطريد، تشريد القلوب وتشريد الأخلاق وتشريد الآداب الإسلامية، فأصبحت على الهاوية إن لم تتدارك نفسها قبل فوات الأوان، ولا نافع لها ومصلح لها إلا الرجوع إلى الإسلام. هذا هو الذي يصلح كل ما فسد على وجه الأرض، وهو الرجوع إلى الإسلام. ونحن عند أن نختار مثل هذه المواضيع ليس ذاك لشيء إلا أننا نرى خطورة الإهمال في مثل هذه المواضيع الهامة التي هي سبب لسعادة البشرية أو لشقاوتها في الدنيا وفي الآخرة. وكذلك أيضا نشارك إخواننا الدعاة والعلماء في مشارق الأرض وفي مغاربها بهذه الكلمات، لأنهم يعانون، لأنهم يعانون مشاكل كثيرة بسبب أعداء الإسلام وبسبب البعد والتقهقر من البعض من الناس ومن النساء عن هذا الدين. فموضوعنا في هذه الليلة يتعلق بهذا الأصل، لا سيما بحمد الله أن الكثير من المسلمين عند أن يتضح لهم حق قد غاب عن أذهانهم لا يسعهم إلا الرجوع إلى الحق، وهذا أمر مطلوب. فأقول أصلان من أصول الحياة الزوجية في الإسلام، ولا يوجدان إلا في الإسلام، جمعهما رب العالمين سبحانه في آية واحدة، وذلك أن قال: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. نحن نقرأ هذه الآية أو أكثرنا يقرأها، ولكننا نمر عليها مر الكرام دون ما تنبيه وتفكير واتعاظ وانزجار وإحداث عبادة وتوبة وطاعة لرب العالمين سبحانه وتعالى. ولكن رب العالمين إنه ختمها بقوله: إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. إذن كانت الآية بحاجة إلى تفكير، ولا يمكن أن تفهم هكذا، لا سيما من كان فهمه سطحي لا يستطيع أن يفهمها بمجرد أن يقرأها، ولكن عند أن يتفكرها ويتدبرها. فقوله سبحانه لتسكنوا إليها جعل خلق الزوجة علامة وعظمة وآية من الآيات الدالة على كمال قدرته، على كمال قدرته وعظمته سبحانه وتعالى. ثم بين رب العالمين لماذا أوجدها، قال لتسكنوا إليها. وما هو السكون؟ لأن هنالك أفهاما بحاجة إلى إصلاح. فمعنى السكون في الآية الكريمة الراحة والطمأنينة والأمن. فمعنى الآية الكريمة لتسكنوا إليها أي أن المرأة موضع لراحة الرجل ولأمنه ولطمأنينته. هذا معنى الآية الكريمة لتسكنوا إليها. إذا علمنا أن المرأة خلقت لهذا، لتؤمن الرجل ولتعطيه الراحة ولتعطيه الطمأنينة، إذا كان الأمر مهما وشأن المرأة عظيم، وليس شأنها حقير وصغير أو قليل، لا، ولكن من هذه الآية الكريمة ومن غيرها نستفيد أن شأنها عظيم. ودعك من الذين لا يفهمون من قوله لتسكنوا إليها، يفهم منها أنه يجامعها فقط. لتسكنوا إليها يفهم أنه يجامعها، ولكن هذا جزء من السكون، هذا جزء من السكون. ولو كان السكون في الآية كله في الجماع، فما الفرق بيننا وبين الحيوانات الموجودة؟ صح ولا لا؟ فإن الحيوانات الموجودة أيضا تجامع بعضها بعضا. فالبعض من الناس عند أن يفهم هذا الفهم الرديء يستحقر أمر المرأة ويتخذ أنها ما خلقت فقط إلا لمجرد الفراش، وما عدا ذلك فلا حاجة إليها. وأعظم الناس فهما لهذا الفهم الرديء واعتقادا وعملا الغربيون هم لا يفهمون من إيجاد المرأة إلا أنها محل لوضع الشهوة فقط. لهذا لماذا أخرجوها في المستشفيات مع الرجال وفي الوزارات مع الرجال وفي السينما مع الرجال وفي التمثيليات مع الرجال وفي السواقة مع الرجال وفي الحب مع الرجال وفي الفنادق مع الرجال وفي التجارة مع الرجال وفي أي مجال وضعوا المرأة فيه؟ لماذا؟ أتدري لماذا كل ذات من أجل يسهل عليهم تناول هذه المرأة و إيقاع الشهوة بها في أقرب وقت من الأوقات. تجد المرأة تعمل هناك في بلاد أوروبا في أي مجال من هذه المجالات، فعند أن تطلع الشهوة عند الرجل مباشرة المرأة موجودة يعمل فيها الفاحشة وانتهت المسألة، وهكذا السائق، وهكذا الذي في الفندق، وهكذا الذي في الدكان، وهكذا كل إنسان في عمله قد وضعوا له امرأة تكون عنده بحيث إنه يقضي الشهوة. كمثل ما نجمع الغنم نحن عند أن يجمع أصحاب الأغنام الغنم ويجمعون في مكان يرقدن مع بعض، وذهبنا إلى المرعى مع بعض ويردن على الماء مع بعض، فعلى كل فهن مستمرات. وهكذا عادة الغربيين، فالبهائم عند أن تطلع الشهوة عند الذكور من البهائم مباشرة الأنثى موجودة يأخذها ويقضي شهوته. فالأوروبيون بهذه المنزلة لا مزيد عليها، بل إنهم في منزلة أخسى من منزلة البهيمية، لأن البهيمية ما تعدت حدودها، ما زالت واقفة عند حدودها وسننها الكونية. ولكن بنو آدم تعدوا حدود الله سبحانه وتعالى، لهذا يجب على العرب على مستوى الكبير والصغير، المسؤول الكبير والمتوسط والأصغر، أن يردوا هذه المبادئ وهذه الأفكار الهدامة، فهم قد تسللوا إلينا بالشيء الكثير من هذه الأمور. لهذا تسمعون أنه ينشر في الصحف الجرائم، تجدهم يقولون وجدوا رجل مع امرأة في مؤسسة، وجدوا رجل مع امرأة في حديقة، في بستان، في كذا في كذا. من أين هذا كله؟ كله عند أن جعلنا منزلة المرأة بمنزلة الحيوان البهيمي الذي لم يخلق فقط إلا لأنه يقضي شهوته ويتمتع ببعضه البعض فقط، لا مزيد على هذا. لكن شوفوا يا أخوان، ننظر إلى هؤلاء الناس عند أن يكونوا هكذا. تجدون هناك في بلاد أوروبا، والآن تعال هنا على مستوى الفنادق التي فيها الدعارة، وعلى مستوى المسرحيات، وعلى مستوى الأماكن التي هي مضان للفواحش، تجده فقط يقضي شهوته ويترك المرأة هناك، تموت، تحيا، تعيش، تجوع، تشبع، تعطش، لا هم له بذلك، صح ولا لا؟ هذه عيشة البهيمية. فالبهيمية يأتي إلى الحيوان الأنثى يقضي حاجته وتركها وانتهت المسألة. فهم يريدون أن يكونوا بهذه المنزلة، ولكن رب العالمين لم يرد هذا من إيجاد المرأة، ولكن أراد أن تتحقق بسببها وبسبب زوجها الحياة السعيدة لهما ولغيرهما في الدنيا وفي الآخرة. ثم نأتي إلى الأصل الأول الذي هو أصل من أصول الحياة الزوجية الإسلامية، وذلك أن قال: وجعل بينكم مودة ورحمة، جعل رب العالمين سبحانه وتعالى الذي تولى هذا الجعل وهذه المودة هي الرابطة العظمى للزوج مع زوجته. وإذا ارتبطت الأسرة وأصبحت الأوصار متماسكة عجز العدو أن يفرق بينهما، فمن هنالك تصلح البشرية كلها. ورب العالمين قال وجعل بينكم مودة ورحمة. لماذا هذا الاعتناء بالزوج والزوجة؟ انظر، عند أن يتزوج الرجل امرأة تجدها خائفة منه ومتوحشة منه، وهو خائف، ولكن بهذه المودة تقع العلاقة، هي التي تقرب كل ما بعد وتصلح كل ما فسد بإيجاد هذه المودة. عند أن تقذف في قلوب الزوجين، وهذه المودة غالية، لهذا يقول القائل لقد سبرت الناس ثم خبرتهم وبلوت ما وضعوا من الأسباب، فإذا القرابة لا تصل قاطعة والمودة أقرب الأنساب. ويقول القائل ما القرابة طيب نسيت البيت الثاني. وكذلك أيضا يقول نعم ما القرابة إلا لمن تحصنت مودته ولم يخنك، وليس القرب للنسب. يعني جعل المودة أعظم رابطة من رابطة القرابة والنسب حقيقة. فلهذا يقول بعض العلماء المودة لا تحتاج إلى قرابة، والقرابة بحاجة إلى مودة. وكذلك أيضا يقول بعض السلف إني لأكره أن يمر الذباب على جليسي فيؤذيه، على رعاية، على جليسه فيؤذيه. وكذلك أيضا الحديث الصحيحي، حديث أبي موسى مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. المؤمنون رابطة الإيمان، إنها أعظم الروابط وأوثقها وأبقاها وأنفعها في الدنيا وفي الآخرة. فرب العالمين جعل بين الزوجين المودة، وإذا وجدت المودة بين الزوجين، والمودة هي المحبة، هي المحبة، ماذا يحدث بعدها إذا وجدت المودة؟ يحدث أو ثمرتها الغيرة والرعاية والوفاء، هذه كلها ثمرة للمودة. فالمرأة والزوج عند أن يكون كل واحد منهما يحب صاحبه تجد عنده الغيرة الشديدة. والغيرة على نوعين، غيرة للمحبوب وغيرة على المحبوب. فالمرأة تغار على زوجها، وذاك عند أن تسمع أو ترى أو تجد شيئا يمس بكرامة زوجها فإنها تغار عليه ولا تسمح بشيء من ذلك، لأن محبتها تمنعها من أن ترضى بذلك. وغيرة على الزوج، غيرة على الزوج أنها تغار عليه. وهذا له أمثلة للغيرة بنوعيها، من الأمثلة على ذلك ما جاء أن عمر بن الخطاب كانت زوجته تخرج للصلاة في المسجد وهو غيور شديد الغيرة. لهذا الرسول صلى الله عليه وسلم عند أن دخل الجنة ورأى قصر عمر فسأل لمن هذا، فقال لعمر فلم يدخله، فأخبر عمر فقال يا عمر، فقال له يا رسول الله لما لم تدخله أو بهذا المعنى، فقال إني تذكرت غيرتك يا عمر. فبكى عمر رضي الله عنه وقال أو أغار عليك يا رسول الله؟ فكان عند أن يراها تخرج إلى المسجد للصلاة يغار. فالمرأة ترى هذا من زوجها فتقول إن شئت أن أجلس في بيتي فأنا مستعد أن أبقى في البيت وأن أصلي في البيت. فيسكت عمر رضي الله عنه، لماذا؟ من أجل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. فكان يتركها تخرج من أجل أن الرسول نهانا عن أن نمنع النساء من الصلاة في المساجد إذا كنا ملتزمات بالآداب. كذلك أيضا على سبيل المثال، أيضا فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أراد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أن يتزوج ببنت أبي جهل أظهرت غيرتها وكلمت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وقال والله لا تجتمع بنت عدو الله مع بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه يريبني ما أرى بها ويؤذيني ما يؤذيها، إنما هي بضعة مني، هكذا يقول صلى الله عليه وآله وسلم. وليس مراده ومراد فاطمة أن علي لا يتزوج أي امرأة فوقها، لا، ولكن النبي علم لماذا لا يريد أن يتزوج؟ وقال يا ابن أبي طالب إن كنت تريد أن تتزوجها فاترك بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فعلي بن أبي طالب ترك الزواج ببنت أبي جهل وهي امرأة مسلمة لكنها بنت أبي جهل العدو اللدود لله ولرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأخبر صلى الله عليه وآله وسلم أنه لا يتحمل الأذى فلذلك منع. كذلك أيضا من الغيرة أسماء بنت أبي بكر، مر عليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعندها ناضح تأتي بالماء، وقال لها الرسول اركبي معي، فأبت. فأخبرت زوجها، فلما سمع ذلك قال لماذا لا تفعلي؟ قالت ذكرت غيرتك فتركت ذلك. انظر على حفاظ ورعاية لأمر الزوج، ما تريد أن تؤذيه بشيء. الرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح في البخاري وغيره رأى رجلا ينظر إلى البيت فقال والله لو أعلم أنك تنظر لطعنتك بالحديدة، وفي بعض الروايات بمشقف. غيرة دينية إسلامية، لو رآه ينظر إلى النساء من في داخل البيت. فهذا هذه الغيرة توجد عند المودة وهي ثمرة من ثمراتها. وإذا كانت المرأة تغار على زوجها وتحب زوجها نبذت كل محبوب من المحبوبات الموجودة التي تحول بينها وبين زوجها، لا تعشق لا شابا ولا مزوجا ولا تنظر إلى الرجال بنظرة فيها شهوة، فإن قلبها مملوء بحب زوجها وعينها قريرة بزوجها، فهو عندها المعظم والمبجل والمحترم وطيب الأخلاق، كل ذلك وجد عند الغيرة. أيضا قلنا من ثمرة الغيرة الرعاية عند أن يقذف الله في المرأة المودة لزوجها وفي الزوج المودة لزوجته تصبح عندهما الرعاية. والرعاية أن كل واحد ثمرات المودة، فمن رعايتها لزوجها أنها لا تخونه ولا تغشه ولا تخدعه ولا تكذب عليه ولا تمكن الناس من شيء من جسمها ولا تمكن الناس شيئا من جسمها، لأنها تعرف أنها مطالبة بالرعاية الحقة لزوجها. هذا أمر خطير ومهم جدا. كذلك الزوج يرعى زوجته. انظر الرجل المؤمن الحقيقي كيف يحافظ على نفسه، تجده يتغرب سنة سنتين ويحبس شهوته ولا يعطيها لواحدة من النساء، لا عن طريق المتعة ولا عن طريق الزنا. لماذا؟ يحفظها لزوجته حتى يأتي إليها فتستلم الزوجة ذلك من زوجها، والزوجة كذلك تحفظ نفسها في حال غياب زوجها حتى يأتي زوجها. هذه الرعاية عند أن تكون المرأة تحب زوجها، وإذا كانت لا تبالي بأمر الزوج مستعدة أن تتخذ العشاق والأخلاء ولو كان موجودا في البيت ولو كان عندها في كل ليلة، صح؟ ما تبالي، لأن قلبها متعلق بغير الزوج. لكن هداية الله ورحمة الإسلام وعدالة الإسلام واهتمام الإسلام بالرعاية وبالأمور التي تجمع بين الزوج والزوجة حريص على هذا الباب. فقلنا إن الزوجة عند أن تحب زوجها تكون راعية له، راعية لشعوره، لآدابه، لأخلاقه، لمزاجه، لفقره، لغناه، لكل المجالات، وهي ترعى زوجها لأنه قرير عينها في كل وقت وفي كل آن. فهذه المودة التي سمعتم ثمرتها واهتمام الإسلام بها وفهمتم ثمرتها الرعاية والغيرة والوفاء، أنها تفي مع زوجها بكل ما يرضي الله وبكل ما يطالبها به الشر وبكل ما يرضي زوجها ما لم يكن محرما في الإسلام. طيب، هذه المودة رب العالمين عطف بعدها الرحمة، مع أن المودة إذا وجدت في الزوجين فكفى بها نعمة وكفى بها علاقة، ولكن قال مودة ورحمة. الزوج والزوجة عند أن يلتقيا يكون كل واحد ما قد عرف طبيعة الثاني، فيوجد نوع من القساوة. فرب العالمين من أجل تدمير القساوة واستئصالها من قلوب الزوجين يرسل الرحمة ويخلقها في قلب الزوجين، فمن هنالك تجد العاطفية والشفقة والرقة في كل وقت وفي كل آن. الرجل يعطف على زوجته والمرأة كذلك أيضا ترق لزوجها وعلى زوجها، ذلك من عطاء الله ومن آياته الدالة على كمال قدرته سبحانه. انظروا يا أخوة إلى عظمة الإسلام، إلى الزوج المسلم والزوجة المسلمة، تجده يتألم إذا وقع على زوجته أدنى شيء، لا يرضى أن تجوع زوجته، لا يرضى أن تمرض زوجته، ولا يرضى أن تهان كرامتها. كلما وجد شيء من هذا وجد الرقة والشعور بهذا الأمر. فلهذا لو قيل للزوج إن امرأتك بحاجة إلى كذا وعلم حاجتها لذلك لا يتراجع أو لا يتأخر عن أن يعطيها ذلك الأمر، لأنه شفيق ورحيم بها. وكذلك المرأة أيضا تحن إلى زوجها وتعطف عليه في المأكول، في المشروب، في المودة، في المحبة، في كل ما تستطيع أن تقوم به من أجل أن يكون زوجها مطمئنا وأنها تساعده وتشاركه في أمور الحياة. إذا وقع عليه شيء تتألم لزوجها وللضرر الذي حدث على زوجها. لكن تعالوا إلى البلاد الأوروبية، هل تجدون هذا؟ والله يرون المرأة تموت لا يعطف عليها ولا يقترب منها إلا عند الشخص، عند أن يريد أن يعمل بها الفاحشة اقترب منها وقضى شهوته كمثل الكلب والكلبة وتركها وذهب. فهذه حياة الأوروبيين. لهذا تذكر مجلة جريدة الشرق الأوسط عام 1983 أن 12.5 مليون من الأبناء لا يعلم لهم آباء. 12.5 مليون من الأبناء لا يعلم لهم آباء، موجودون هناك على الساحة، رجال يعملون بالنساء الفاحشة ويتركها ويذهب، والمرأة ترجع تحمل تبكي تتألم، تتمنى الأكلة الشربة الملبس المسكن، ما تجد هذا، ضائعة مهملة. حتى إن من قرارات أوروبا التي قررتها في القرن 18 أن المرأة مسؤولة عن معيشتها، مرأة مسؤولة عن معيشتها. فلهذا تجد البعض من النساء هنا إن لم تذهب وتبحث عن عمل ولو أهينت كرامتها أيما إهانة ستعمل. فبعضهن ما معاشها ومأكلها ومشربها إلا من الزنا فقط، من التجارة بالبغاء. وكل هذا في مستغل من؟ في مستغل المجرمين. المرأة يجعلونها سلعة للتجارة في البغاء وتكتسب لها معاشا لتأكل وتشرب فقط، وهم أيضا يكتسبون ويتحصلون على الأموال الطائلة بسبب هذه المهنة الخبيثة. لكن تعال انظر إلى الإسلام، تجد المرأة ما هو إلا أن تصل إلى درجة البلوغ إذا بها تتزوج وتعلق برجل وتبقى عند رجل يكرمها يحترمها ينفق عليها، إن مرضت يمرضها وإن خافت يؤمنها من كل مشاكل الحياة، وهي مطمئنة في بيت زوجها وما عليها فقط إلا الرعاية في البيت والخدمة والتربية والإصلاح. لكن البعض من النساء ومن الرجال العرب لا يفهمون هذا الخير ولا يفهمون شر الأوروبيين. إذا دينون حول الأوروبية يريدون أن يطبقوها في مجتمعنا وأن نكون أوروبيين حذوى القبة بالقبة وشبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب يريدون أن ندخل معهم فيه. كذلك أيضا نشرت جريدة الشرق الأوسط عام 1980 أن 75% من المتزوجين عندهم خليلات، 75% عندهم خليلات، يعني رجل يتزوج لكنه يرمي بالزوجة هناك في البيت ويذهب يبحث بعد الدعارة وبعد العاشقات والبغاء. فانظر إلى كرامة الإسلام أن أكرم الله المرأة برجل يبقى عندها ولا يسمح له الإسلام أن ينظر إلى امرأة أخرى، نظر مجرد نظر. ليش؟ من أجل أن يبقى كل ما عنده من المودة والشهوة والكيان والعطف للزوجة الموجودة في البيت تتمتع به. وكذلك أيضا الإسلام أمر الزوج أيضا وجعلها لزوج بمفرده لا لجميع الناس، من أجل أن تبقى كلها لمتعة أو متعة لزوجها يتمتع بها. وقل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. حتى النظر لا يريد الإسلام من المرأة أن تنظر إلى الرجال، لعلها عند أن تنظر إلى رجل تميل إليه وتترك زوجها وتترك الخير الذي أعطاها الله عز وجل إليها. هذا الإسلام وهذه رعاية الإسلام. لهذا تجد الأسر ممزقة الآن سواء على مستوى الأوروبيين، أما هذا فأمر مسلم فيه لا جدال فيه. ليش؟ انظر، يأتي الأوروبي مثلا من أمريكا إلى فرنسا أو إلى أي مكان من الدول العربية، يدخل الفندق وقد أعد الخمر وأعد الزواني وهو مزوج هناك، ولكنه عند أن يصل إلى هذا المكان مباشرة يفعل الفاحشة بالمرأة، لا يتذكر حقوق زوجته ولا يراعي حقها ولا يحترمها ولا أي شيء. هذه حياة الأوروبيين، ونحن الآن يريدون أن يجعلوا الشعوب الإسلامية هكذا. يذهب الرجل من بلدته إلى أي مكان آخر، يجد هناك الشهوة أو الأماكن التي أعدت لقضاء الشهوة، فمن هنالك تضيع الأسر وتهدم الأخلاق والآداب وتختلط الأنساب، ويا لها من تعاسة تصاب بها البشرية. نحن نسمع أنهم يقولون مثلا باريس أنها محط الحضارة، ومعروف أنها محط الإجرام الكلي والعمومي، لكن الآن تعال انظر إلى باريس وما أدراك ما باريس التي يدندنون حولها الآن، يبحثون عن تحليلات وعن قوانين وعن زاجرات وروادع لأمر الزنا واللواط. طلبوه بأيديهم وبنوا المسرحيات وبنوا الفنادق وبنوا المنتزهات وبنوا الحدائق وعملوا كل ما يمكن أن يعملوه من أجل إشاعة هذه الجرائم، والآن يريدون إزالتها ولن يستطيعوا إلا بالإسلام. إذا وجد الإسلام فستزال. ما وجد الإسلام لو عملوا مليار قانون. الآن انظروا، هل الدول الإسلامية عاجزة عن القوانين؟ لا، عندها قوانين مئات الألوف للزنا، للسرقة، للخمر، للدخول في المدينة، للسواقة، لكذا لكذا لكذا. ولكن هل انتفعت البشرية فيها؟ لا، لم تنتفع. ليش؟ لأن هذه القوانين ليست برادعة، ومهما عملوا فيها من ردع والزج إلا أنها لا يمكن أن تصلح البشرية، ولن يصلحها إلا الإسلام. فعند أن نعود إلى الأصل الذي هو صلاح البشرية، فمن هنالك إن شاء الله ستجد الخير يعم البشرية. طيب، إذا علمنا يا أخوة خطورة التغافل والتلاعب بالدين وعدم الاهتمام بأمر الرحمة والمودة بين الزوجين والاعتناء بهما، فعلينا أن ننظر إلى مأخذ ذلك، من أين تؤخذ المودة والمحبة. أنا أعرف أن كل رجل يسمع هذا الكلام وامرأة يقول وأنا والله أريد ذلك، هذا يقول أنا زوجتي ما يصالها، والمرأة تقول وأنا زوجي كذا. والمشاكل كثيرة موجودة في بلادنا بكثرة، لهذا نجد كثرة الطلاق وكثرة المشاكل وأمور وانتشار الفاحشة. كل هذا يدل على أن أمر المودة والمحبة مفقودان عندنا هنا. فربما يفهم البعض من الناس والنساء أن المودة والمحبة تنال بأن يقدم الزوج لزوجته التلفاز أجل أنه يجعلها تطمئن، كذلك أيضا أن الزوجة تقدم لزوجها أغنية أو هو يقدم لها أغنية أو مزامير، كذلك أيضا أو فيديوهات وما أشبه ذلك من الأمور. ليست المودة والمحبة في هذا كله، بل في هذا كله الدمار والوبال على المجتمعات. وللأسف أنك تجد بعض الناس يريد أن يرضي زوجته وأن يجعلها تحبه بأن يعطيها تلفاز، ويعتقد أن هذا هو الخير والسعادة له ولزوجته. والزوجة كذلك ربما تفهم وتعتقد أنه إن لم يعطيها التلفاز ستعاديه وتحاربه وتسبه وتشتكي به، وتتخذ أنه الزوج الصالح عند أن يقدم لها تلفاز. لا لا والله، بل عليها أن تعتقد أنه الخطأ الذي لا يجوز أن يتقبله أحد، لا الزوجة تقبله من الزوج ولا الزوج يقبله من الزوجة. ولكن المحبة والمودة والرحمة نأتي إلى القرآن الكريم ونجده يوضح لنا ذلك بجلاء ويعطينا العلاج الشافي الكافي لهذا الباب. رب العزة يقول في عباده المؤمنين الذين يريدون صلاح الزوجات وصلاح البنين، والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. انظر الاتجاه إلى رب العالمين سبحانه، لا إلى الدنيا وزخارفها ولا إلى الأحزاب المنحطة والمنحلة، كمثل ما يتجه البعض من الناس ومن النساء عند أن تقول أيها الناس اتقوا الله وراقبوا الله، قالوا لا ما هكذا، الناس تقدموا والناس في حضارة والناس في رقي والناس في وأنت جالس بجانب هذا الكلام، ويجعلونك مخطئا ويحكمون لأنفسهم بأنهم هم المحقون. لكن المؤمنون يعرفون من هو المعطي للمودة والمحبة والرحمة وللسعادة للبشرية كلها. هب لنا من أزواجنا، ولم يقل هب لنا أزواجنا. ليش؟ لأن بعض الزوجات فاسدات، فكان من الأدب أن يقولوا من أزواجنا اللاتي قد أراد الله لهن الخير والسعادة. نعم يا أخي، انتهى الوقت. طيب، اللاتي أراد الله بهن السعادة فيدعون الله عز وجل في ذلك. وانظر إلى ثمرة هذا الدعاء، يقول رب العالمين في كتابه الكريم: وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ثمرة الدعاء لرب العالمين سبحانه وتعالى، رب العالمين أصلح له الزوجة وعلل ذلك وقال إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، توكيد لفعل الخيرات أصلحها رب العالمين لأنها أهل للصلاح. فلهذا ينبغي للمرأة من زوجاتنا إذا رأت امرأة منحلة ومنحطة وعاصية لزوجها ولربها ولرسولها لا تقول والله أنا أريد أن أكون مثلها، لا، ولكن لتحرص على المسارعة في طاعة الله عز وجل. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. انظر إلى الغاية عندهم، أنهم راغبون في الجنة وفي الرضا وخائفون من عقاب ذابهم ذلك، إلى أن يخشعوا وأن يخضعوا وأن يلتزموا بأوامر الله سبحانه وتعالى. وقوله أصلحنا له زوجة، الصلاح هذا على عموميته أن الزوجة أصلحها رب العالمين في كل المجالات، أصلح قلبها للدين وللزوج، وأصلح لسانها لا تؤذيه بكلامها لا بسب ولا بشتم ولا بلعن ولا بشيء من الأذى باللسان، وأصلح يديها لا تبطش ماله وتوزعه وتقسمه وتسرف به فيما لا يرضي الله سبحانه وتعالى، وأصلح بصرها لا تنظر إلا إلى زوجها، وأصلحها كلها. وإذا صلحت المرأة فسيصلح الأولاد، وإذا صلح الأولاد سيصلح من بعد الذي يأتي من بعدهم. البنت تصلح من ستتزوجه، والابن يصلح من سيتزوجها، والمرأة ستصلح الجيران، وينتشر الخير كله عند أن نحافظ على صلاح المرأة وعلى أن تكون المرأة ملتزمة بدين ربها. كذلك أيضا من مصادر المودة والمحبة ما قاله رب العالمين لأكرم الخلق محمد صلى الله عليه وسلم: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. يا ترى محمد صلى الله عليه وسلم مفرق في أهله لا يعلمهم الإسلام؟ لا والله، معاذ الله، ولكن إن الله عز وجل يريد أن تكون زوجات النبي أرفع من كل النساء في الصلاح، والصلاح متعلق بإيجاد الصلاح. أي صلاح؟ التي تنهى عن الفحشاء والمنكر، وليست الصلاة المعروفة عند البعض من الناس التي من ثمرتها السرقة والخيانة والغش والخداع والرشوة والربا والكذب والعقوق والبهتان والسب إلى غير ذلك. لا، ليست هذه صلاة، ولكن الصلاة التي اعتنى بها الإسلام وأرادها منا رب العالمين هي الصلاة التي قال الله فيها إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم أمره ربه أن يأمر أهله بالصلاة. ما أحوج المسلمين إلى أن يعلموا نسائهم الصلاة، الصلاة الإسلامية أو الصلاة الدينية التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم. عند بعض القبائل يجبرون المرأة في أيام الحشيش والحصاد أنها لا تصلي إلا في العشاء، تؤخر الظهر والعصر والمغرب إلى وقت العشاء وهنالك تصلي. هذه هي صلاة البعض من العوام، وصلاة البعض من النساء حتى في المدن يأتي المغرب وهي عند التلفاز أو عند الفيديوهات، ويأتي العصر وهي عنده، وتجمع الكل وترمي بهن بعد العشاء. إذا كانت تسمى مصلية وتدعي أنها متدينة، وإلا فالبعض منهم من قد تركت الصلاة بالكلية، ويا لها من دمار ويا لها من خسارة. ورب العالمين انظروا، قال واصطبر عليها، أمره رب العالمين أن يأمرهم بالصلاة، ولكن لماذا قال له واصطبر عليها؟ لأنه لا بد من الصبر على تربية الأهل. تأتي من الوظيفة فتسأل الأهل قد صليتم؟ أنت تعرف أنها تصلي ولكنها ربما تؤخرها وتقدمك على الصلاة. لا، من العدالة أنك تستمر دائما في رعاية للصلاة عند الابن والبنت والزوجة في البيت حتى يقيموها إقامة إسلامية بمعنى الكلمة. والآية توحي أنه سيأتي أقوام يقول لامرأتي صلي يا زوجة صلي، ويترك، يأمرها مرة واحدة أو مرتين ويكتفي بذلك ويترك.